نلبيك يا حسين من زور وشاف الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس نلبيك يا حسين من زور وشاف الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس ريت يا امي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس ريت يا امي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس انا يا سكنا يا صي وعنداري أعتذر منك يا أبويا وادري مقبول اعتذاري بسبب لنحش متعن من العطش وقلبي ناري وراح عني وانتظرته حتى مليت انتظاري مليت ظليت انطر واحسب لحظات وتنوح هالروح تقدر تصبر هيهات مليت ظليت انطر واحسب لحظات وتنوح هالروح تقدر تصبر هيهات دمعي يهمي جيفني مدمي وانا عمي ليش تأخر عباس نلبيك يا حسين من زور وشاف الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس نلبيك يا حسين من زور وشاف الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس انت ضيف قلب يخفر مثل جين حاني يا ماما قلت لي يا شيخ طلبت مني الماي واخذت مني دامة هم صيدي يرجع لي عني برايته وجوده وحسانه ريت لا غير ودليلي بس يريد لي بالسلام يا ريت لا جيت لا منك طلبت الماي والنيت تمنيت لا تبرد نار حشاي يا ريت لا جيت لا منك طلبت الماي والنيت تمنيت لا تبرد نار حشاي هذا هضمي موتي حتمي وانا عمي تأخر عباس نلبيك يا حسين من زور وشاف الراس ثانيك ناديك ليش تأخر عباس نبياً يا حسين من زوري وشاف الراس تانيه ناديه ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس هاتي خذ يرسال مني وللقمر روحي وتعنى انشدي عليه الشريعة بل تيتس مع خبر عني لو ان يا بويا لقيتك عن لساني اعتذر مني قل يا عباس ارجع ما تريد جيل ما عايشين رجيت ودعيت يا ريتك حي تلقاه موجود وردود ترجع للخيمة وياه رجيت ودعيت يا ريتك حي تلقاك موجود وردود ترجع للخيمة وياه هو حلمي هو عزمي وانا عمي ليش تأخر عباس من البيت يا حسين من زوري وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس نبيك يا حسين من زوري وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس